في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم واجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم واجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واقبل اللهم منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، نرفع مسائلنا كلها إليك، فلا تردنا خائبين، لا تمنع اللهم عنا بذنوبنا فضلك، صب العافية والرزق علينا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا ولا نكدا، نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مرضا فينا إلا شفيته، ولا مريضا لنا إلا شفيته، ولا مبتلا بيننا إلا عافيته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا حائرا إلا دللته، ولا معيونا ولا مسحورا إلا شفيته وفككت عنه سحره. اللهم ولا صغيرا إلا أصلحته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا أيما إلا زوجا صالحا زوجته. اللهم ولا غائبا إلا إلينا بالصحة والسلامة رددته برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.